أوقات الصلاة مختار ظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنهما تلا للإصفرار وضروريهما إلى الغروب دون عذر نثما وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي وللعشاء من مغيب الشفق للثلث والضرور للفجر بقي وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار ثم الضروري إلى الطلوع وبعده القضاء في الجميع. حكم تأخير الصلاة عن الوقت ومرجع الصلاة للضروري أعظم بذنبه سوى المعذور بنوم أو نسي ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر واستثني ورد نائم وودع من بعد تسليم خطيب الجمعة وبعدها ومنعه وقت طلوع ذكاء أو غروبها وفي فروع. شروط الصلاة فصل شروطها طهارة حدث والبدن الثوب المكان من خبث وستر عورته ثم استقبال وترك قول وكثير الأفعال وعورة من رجل وأمتي ما بين سرتهما والركبة وحرة عورة إلا الوجه والكف فانجها لذاك نجها وفي السراويل الصلاة تكره إلا لثوب فوقه فيمده ومن تنجس ثوبه وعجزا عن غيره أو خاف وقتا اجتزا ولم يجز تأخيرها لعدم طهارة وهو به ذو مأثم وصل عريانا إذا لم تنفي ستر عورة بغير خلف ومخطئ القبلة في الوقت أعاد ومستحب كل ما فيه يعاد وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به الفائت والتنفلا. فرائض الصلاة وسننها فرائض الصلاة قصدها مع تكبيرة الإحرام والحمد مع ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منهما يعود والاعتدال والطمأنينة ثم سلامه مع جلوسه وضم ترتيبه بين الفرائض وسن إقامة والسورة التي تعن في الأوليين وقيامها وسر والجهر فيما سر فيه وجهر وكل تكبيرة إلا مبتدي وكل تسميعة أو تشهدي جلوسه تقديمه للواقية تسليمة ثالثة وثانية لمقتدي جهر بتسليم وجب صلاتنا على الرسول المنتخب في آخر التشهد الثاني السجود بلمف والكف وركبة تعود وطرف الرجلين سترة سوى مأموم أدنى هذي راع قد سوى غلظ رمح طاهر لا يشغل، وهاتك الحرمة سوف يسأل. فضائل الصلاة هذا ومندباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين، وقول مأموم وفذر ربنا مع ولك الحمد وأن يؤمنا من بعد فاتحته غير الإمام في الجهر والتسبيح في الركوع سام، دعاء ساجد وأن يطولا قراءة في الصبح والظهر تلا، تقصيرها بمغرب وعصر توسط العشاء دون عذر، وكون سورتك الأولى أطولا وقبلك التشهد الذي كملا، وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود، وندب القنوت سرا قبلا ركوع صبح بعده أحلا، أخفض والدعاء مع تشهدي ثاني تيام سلام المبتدي، تحريكه سبابة مدام في تشهديه قامعا حتى يفي. مكروهات الصلاة كره الالتفات تغمض البصر، بسملة تعوذا في الفرض ذر، كذا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة، إقران رجليه وحمل فمه مشوشا في جيبه أو كمه، وكل ما ينهي عن الخشوع فيها كفكر في الدنا ممنوع. الخشوع في الصلاة قصر، وللصلاة نور عظما به ينير كل قلب أسلما، وإنما يناله من خشعا فإن أتيت للصلاة فاخضعا، وفرغ القلب من الدنا تصل وبمراقبة مولاك اشتغل، ذاك الذي لوجهه تصلي واعتقدنها له تذلي، بفعلها معظما مجلا بقولها وحاذرا تخلا، بنقص أو وسوسة مكانا أعظمها لتترك الشيطان يلعب بقلبك إلى أن يظلما قلبا ولذة الصلاة تحرما، فداوم الخشوع فيها تخشى لنهيها عن منكر وفحشا، ولتستعن في ذاك بالرحمن فالمستعان خير مستعان.